ومفرداتها وعبارتها ومعانيها تستقر في الوجدان. 50 عاما من ذهب، هذا انتصار ما ذهب، مع كل يوم قدره يسمو إلى أعلى الرتب، يوم العبور مسجل والنصر من ربي كتب. 50 عاما من شهب، نصر عزيز في الكتب، يزداد يوما بعد يوم عزة بين الخطب. 50 عاما من ذهب، الله أكبر الله أكبر صيحة، نصر من المولى وهب، لله شكرا إذ وهب نصرا عزيزا من ذهب، هذا انتصار ما ذهب. نصر المصري شق السماء ضرب وكتب أعظم ملحمة، نصر المصري شق السماء ضرب وكتب أعظم ملحمة، الأرض اتزلزلت وزمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت، الأرض اتزلزلت وزمانا بالفرحة هللت. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تلك أيضا أيها الأصدقاء كلمات بأسلوب حكي مثقف مثقف لأحد أبناء مصر المثقفين المبدعين، هي كلمات من القلب، هي كلمات مرصعة بالوفاء لمن بذل الوفاء والتضحيات لمصر المنتصرة في معركة الكرامة منذ 50 عاما، وستظل بإذن الله منتصرة قوية بأبنائها. للغة المعاصرة يحكي الآن الكاتب الكبير دكتور وجد زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، ونحن في الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، لابد أن نهنئ الأمة المصرية بهذا النصر العظيم، كما نهنئ قواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت العزة والكرامة إلى جموع المصريين بل للأمة العربية بلا استثناء. في هذه الذكرى المجيدة حققت القوات المسلحة المصرية تضحيات عظيمة أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها، لأن انتصارات أكتوبر تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، كما أن هذا النصر العظيم سيظل رمزا عربيا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم. إن هذه المناسبة الغالية تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن المصريين في كل عصر وكل زمان قوة لا يستهان بها، ولذلك لا بد من توجيه التحية إلى قواتنا المسلحة الباسلة، تحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته، كما أن الشعب العربي يقدر تلك التضحيات ودور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي لهذه الدول واستقرار الأمة العربية وسلامة أراضيها. دكتور وجد زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد. ومما قيل في الحلقة فؤادي معلنا صدقة، بعزم الروح في نصر وجيش لم يضع حقه، أقول في فخر بصوت الرعد والرقة،